بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال رحمه الله: أبو بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة إلى الخيرات. بسم الله الرحيم. لازلنا نقرأ في كتاب جميع ما فيه لشيخ الإسلام أو جله، وهو عن فضائل الرجل الأول في هذه الأمة، ولو كان نبيا في هذه الأمة لكان هو. النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال: لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر، وأبو بكر أفضل من عمر. نعم. هو أول من أسلم، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة. من النساء خديجة، لأن بعد الوحي مباشرة ذهب لها فصدقته، فكانت أول من آمنت به. نعم. وهذا من خصال المرأة الصالحة، تنال الخير، فنالت خديجة هذه المنقبة العظيمة لم يسبقها إليها أحد. نعم. ومن الصبيان علي. نعم. ومن ويترتب على هذه المسألة: هل الصبي وهو لم يبلغ نقول أسلم ولا نقول على الفطرة؟ نعم. يعني لو شخص بلغ في ديار غير إسلام أو من أبوين كافرين، نقول أنطق بالشهادة ولا هو على فطرته؟ نعم. ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، لأن عمره كان 7 سنوات رضي الله عنه. نعم. ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم. نعم. زيد بن حارثة مثل ما قال الشافعي: أكثر من يطلب العلم أهل الفقر، وينتفع الناس بهم وبعلمهم. نعم. ويوجد أغنياء من أهل العلم كأبي بكر وعثمان، لكن الصفة الغالبة هم أهل الفقر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: اطلعت على أهل النار، على أهل الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وإذا وجد غنى مع صلاح ينال المرء بإذن الله أعلى الدرجات، كأبي بكر وكعثمان. نعم. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: طيب، خديجة وبكر وزيد وعلي، أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم. وفي طيب زيد ليه؟ لماذا زيد؟ أيوه، وشو؟ لأن في بيته بالتبني كأنه ابنه، فأتى الإسلام فألغي التبني، يعني أول من آمن به من كان في بيته زيد وخديجة، وبر البيت أبو بكر رضي الله عنه. وعلي كان ابن عمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في بيت أبي طالب أبو علي. يعني هكذا دائما المفترض أن أول من ينتفع بطلب العلم هم أهله، يقرأ عليهم. نعم. كتاب خصصة مثلا، وإذا كان من أهل العلم يعطيهم إجازة تشريعا لهم، هكذا أن ينتفع بعلمه أهل البيت. نعم. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم دافع، يعني تركوه لحد يسبه. والله نعم. وفي رواية، وهذا يدل على أن أبي بكر، أن أبا بكر أفضل من عمر. نعم. وفي رواية: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضبه أبو بكر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل، حتى أغلق بابه في وجهه. قال: وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قط، وأنه صدقه حين كذبه الناس طرا. هذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة. والناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل: أبو بكر أول من أسلم، فهو أسبق إسلاما من علي. وقيل: إن عليا أسلم قبله، لكن علي كان صغيرا، وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء. ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق، وأسبق على الإطلاق على القول الآخر. ويصعب في الإسلام صبي مال 7 سنوات، ولا رجل لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أبي بكر 38 سنة، يعني رجل عاش وراء الشرك وإن تقوم بالكفر، ثم يأتي رجل يقول أسلم ويسلم، ولا صبي ما رأى، ما تغلغل الكفر والشرك فيه، صغير. لا شك إسلام أبو بكر أصعب في القلب، مع ذلك آمن رضي الله عنه. نعم. وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: وأما خديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم، فهؤلاء كانوا من عيال خديجة، لو قلنا كبيرة، لأن عمرها 45 سنة لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخرج ويرى الكفر. خديجة في بيتها ما تخرج، تأثير الشرك أقل. نعم. وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: وأما خديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم، فهؤلاء كانوا من عيال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. وخديجة عرض عليها أمره لما فاجأه الوحي، وصدقته ابتداء قبل أن يؤمر بالتبليغ، وذلك قبل أن يجب الإيمان به، فإنه إنما يجب إذا بلغ الرسالة. وعلي يمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر خديجة. يعني خديجة عمرها كان 55 سنة. نعم. وإن كان علي لم يبلغ. وقوله في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به، موافق لهذا، أي اتبعه من المكلفين المدعوين. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.